رسول الله وآله وبعد. قال الإمام البغدادي رحمه الله في الفقرة 12 بعد 100: واعلم رحمه الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. قال: واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى. والجحود يعني من الممكن أن يتكلم به الإنسان، ومن الممكن أيضا أن يكون بقلبه، ويعني قد يتكلم الإنسان بما لا يقره قلبه، وقد يعني يقر ما لا ينطق به لسانه. فالضابط في هذا الأمر أن يعتقد الإنسان صحة الشيء وأنه من عند الله، ثم هو يصر على أن يخالف ذلك وأن يعارض ذلك وأن يجحد به. يعني في قول الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، عندهم يقين قد وقع في الحلوب، وعلموا أن هذا هو الحق من عند الله عز وجل، ومع ذلك جحدوا بذلك. وأنت من الممكن أن تخادع الناس، لكنك لا تستطيع أن تخادع نفسك. يعني مثلا لو أنك اختلفت مع بعض إخوانك في اسم شخص معين، فقلت أنت: هذا محمود، وقال هو: بل هو أحمد. فوقع الخلاف بينكم، أنت تعلم في نفسك أنه أحمد، لكن يعني قلت له هو محمود وتصر على ذلك، لكن قلبك يعلم أنه ليس هو محمود. يعني القلب يعلم ذلك، يقر. فقد يتكلم الإنسان بشيء لا يقر به قلبه، فلا يلزم من هذا أنه يعني يصير بذلك يعني جاحدا. يعني فالذي يقر بشيء من دين الله عز وجل ثم يصر على أن هذا الشيء ليس من عند الله عز وجل، فيقر بذلك من خلال قلبه، فهذا هو الذي يخرج من الإسلام. يعني يقر بأمر الصلاة ويوقن بها ويعلم أنها من عند الله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي فرضها، ومع ذلك يعني هو نفسه يعني يقول: لكن لا حاجة إلينا، يعني لا حاجة لنا إليها، ماذا فيها؟ هي من عند الله، والله تعالى هو الذي افترضها، لكننا لسنا في حاجة إليها. فيكون جاحدا أيضا، يعني مع أنه أقر بأصل وجوبها فيكون جاحدا، لكن لو أقر به وعلم في نفسه أنه متكاسل متهاون مفرط فيها، فهذا يعني على الراجح يعني ليس خارجا من الدين. وطبعا هي من مسائل الخلاف كما تعلمون، والإمام أحمد عليه رحمة الله يرى أن ذلك الصلاة حتى ولو كان كسلا وتهاونا فهو كافر خارج من الإسلام، يعني حتى لو كان تاركا لها كسلا وتهاون. والجمهور على أنه ليس بكافر الكفر الذي يخرجه من الملة، وإنما هو كافر كفر عملي، لأنه مقر بأصل وجوبها، معترف بأن الله تعالى هو الذي أوجبها ورضي ذلك من الله تعالى، رضي وجوبها من الله تعالى، لكنه تكاسل وتهاون في القيام بها. وقد يعرض الإنسان على السيف، فيكره ويلزم بأن يتكلم بما لا يقر يعني به قلبه. فهذا وإن وقع منه الجحود اللفظي لا يخرج أيضا من الدين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني لا بد مع هذا القول اللساني لا بد من اطمئنان قلبي، يعني فيجمع بين الأمرين أن ينطق بما يقر به لسانه. فإذا نطق بكلمة كفر أو جحد شيئا من دين الله عز وجل وهو يقر بذلك في نفسه فعلا وقد علم يقينا أن هذا من دين الله تعالى، فهذا هو الذي يخرج من الدين. أما أن ينكر شيئا هو نفسه يعني لم يقع يقينه على أنه من عند الله، استبعد ذلك أن يكون من عند الله، فهذا الكلام معه في تحقيق الأمر أولا، يعني نحقق الأمر أولا هل هو يعني يسلم بذلك الشيء أو أنه ينكره. فإن سلم فالحمد لله، وإن أنكره ما هو سبب الإنكار؟ هل لأن الدليل لا يثبت عنده؟ وطبعا هذا لا يتم إلا إذا كان من أهل العلم الذين يعرفون كيفية الاستدلال والنظر في الأدلة الشرعية، فهو ينكر ذلك الشيء مع العلم أنه ليس من المعلوم من الدين بالضرورة وليس مما أجمع عليه أهل العلم، لأنه يكون خارقا للإجماع في هذه الحالة. لكن في مسألة فيها أخذ ورد، ففي هذه الحالة لا نقول هذا جحد هذا الشيء وقال ليس من دين الله إذن لابد أن يكون قد خرج من الإسلام، لا هذا ليس بلازم. يعني مطلق الجحود لا ينبغي أن نسلم بها هكذا مطلقا مع كل الناس في كل مسألة، بل الأمر لا بد فيه من تفصيل. قال أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا لابد أن يعني يتحقق عنده ثبوت هذا الشيء ثبت عنده، ثم هو يصر على المخالفة وليس خائفا مكرها، بل هو يتكلم بمحض إرادته ويصر على أن يجحد أو أن يزيد أو أن ينقص أو أن يرد هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمسألة الشفاعة مثلا. يعني هو نفسه قد يرد حديث الشفاعة من باب أنه يحتج بأن الإنسان لا بد أن يعمل ولا ينبغي له أن يحمل على أحد من خلق الله كائنا من كان، بل ينبغي أن يفضي إلى الله عز وجل بما قدم من الأعمال. طبعا هذا ابتداء قد يكون عذرا، لكن ينظر إلى هذا المنكر، أنت تنكر الشفاعة لماذا؟ بل الله تعالى أثبتها في كتابه وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والأحاديث قد وردت في الصحيحين في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، إذن لماذا تنكر؟ فطبعا هذا يعلم أولا، لعله يعني حصل له ذهول عما ثبت في كتاب الله عز وجل وعما جاء في السنة المطهرة واغتر بما يعني سمعه من علماء الضلالة الذين أنكروا ذلك الأمر، فيعلم أولا وتقام عليه الحجة، فإن علم وقيمت عليه الحجة وأصر على ما هو عليه فوالله لا ينفعه الإسلام وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين، لا ينفعه. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا أخبر الله عز وجل به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ينكر شيئا قد صح دليله وقد قامت حجته، فإنكار هذا فيه رد على الله عز وجل. الله تعالى يثبت شيئا وهو يقول لا هذا ليس بثابت، فهذا يعني يكون قد قدح في إسلامه بنفسه. قال فاتق الله ورحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتقوير والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيران عن حيرته. وطبعا حيرانا هي الكلمة لا تنصرف لأنها مؤنث حيرة، وبهذه اللغة جاء القرآن. يعني أنا لا أدري لماذا يعني صرفت في هذا الموضع، يعني حيران يعني لا تصرف، ممنوعة من الصرف، وبها جاء يعني لفظ القرآن الكريم كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فيعني هذه هي كمان يعني لغة القرآن، فلا أدري لماذا يعني لم يصور ذلك. قال فعسى يرد الله به حيران عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله عليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. طبعا تكلمنا عن هذه الجزئية، ويعني هو طبعا يعني يحملك على كل ما ذكر في هذا الكتاب، وطبعا هذا لا ينبغي أن يكون، ويعني لعله ذهل عما ينبغي عليه أن يكون في مثل هذا المقام بسبب حرصي على أن يقرب الناس من الله عز وجل، وعلى أن يكونوا متمسكين بالكتاب والسنة. وطبعا كثرة أهل البدع في زمانه يعني لعلها أيضا أذهلته عن ذلك الأمر، لأنه يعني أراد أن يقابلهم يعني بما ثبت في الكتاب والسنة. فلعله هو طبعا ما كتب شيئا في هذا الكتاب إلا هو يعتقد أنه هو الصحيح وأنه الحق، فلذلك حمل الناس على ما في هذا الكتاب. وطبعا معلوم أن كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه ويعني يصيب ويخطئ، فبالتالي حمله يعني حمله الناس على كل ما ذكر في هذا الكتاب طبعا هذا خطأ بين، لأنه خالف الحق في بعض المواضع، وهو معذور إن شاء الله في هذه المخالفة، ومع ذلك فلا ينبغي يعني أن نسكت عن مثل هذه المخالفة. فأنت لا يجوز لك أن تحمل أحدا على أي شيء من حيث العموم إلا على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقط. يعني لا يجوز لك أن تقول للناس عليكم بكذا إلا إذا كان بكتاب الله عز وجل وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فقط الذي ينبغي عليك أن تحمل الناس عليه. أما من حيث التفصيل فينظر في كلام المتكلمين، هل وافقوا الحق؟ فإن وافقوا فالحمد لله. فأنت تحمل الناس على ذلك لا لأن فلانا قاله ولكن لأنه الحق. أما إن خالف فلا يلزمنا منه شيء، حتى ولو كان من أكابر أهل العلم لا يلزمنا من كلامه شيء، يرد عليه ذلك الأمر، لأنه لا معصوم من خلق الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يلزمنا من هذا الكتاب إلا ما وافق فيه الحق، وما خالف فيه باجتهاده معذورا فنحن نرده ونقول إن شاء الله له أجر الحرص على موافقة الحق، لأنه لم يكن متعمدا لمخالفة الحق. قال وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. اللهم أمين. طبعا الكلام يعني في غاية من الوضوح، يعني في الفتن التي تجري بين الناس، المسلم الصادق المتبع للكتاب والسنة له عمل واحد لا ينبغي له أن يعمل غيره في ظل الفتن، لا يشارك فيها بأي حال من الأحوال، ولا يكثر سواد طائفة منه، بل يلزم جوف بيته. فإن كان ممن يسمع له ويطاع يذكر الناس بما عنده من علم الكتاب والسنة فقط، أما أن يشاركهم بنفسه فلا، فلا يجوز له أن يكون بين هؤلاء. إن كان يعني يذكرهم بذلك، إن كانت كلمته تصل إليهم، فإن كانت كلمته تصل فإنه يذكرهم ويحذرهم، فإن كان يلزم من ذلك أن يكون بينهم فمن درانا أن يقتل في هذه الفتنة قبل أن ينطق بكلمة من فمه، من درانا. هذا قتال فتنة، والناس فيها كالعميان، بل هم كذلك، فمن درانا أن يذهب إليهم ويقصد من مخالطته لهم أن يذكرهم وأن ينصحهم فيقتل في هذا المكان فيتنازع فيه الناس، إنما خرج ليكون معنا، ويقول الآخرون بل خرج ليكون معنا وما نطق بشيء ولا يعلم نيته إلا الله. فوجوده بين هؤلاء ليس من السنة في شيء، بل نقول إن كانت كلمته تصل إليهم دون أن يكون فيهم وبينهم فيلزمه أن يذكرهم وأن ينصحهم وأن يبين لهم أدلة الكتاب والسنة أن هذا الذي أنتم فيه هو قتال فتنة وأنه لا ينبغي بحال. فإن كانت كلمته لا تصل لا يكلف بأن يذهب بنفسه إليهم. وقد أخذنا العظة والعبرة من حرب الجمل وما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الحرب. قال وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. يعني لا نحتاج من هذا العلم إلا ما يقربنا من الله عز وجل. وقد ذكرت لكم حديثا رواه الإمام الدارقطني معذرة الحاكم والبيهقي والبزار وغيرهم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أورده الألباني في الصحيحة وحسنه لغيره وهو كذلك. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار عباد الله من يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل. يعني لا يهتمون بهذه الأشياء إلا ليستعينوا بها على ذكر الله عز وجل، أما ما سوى ذلك فلا، فأنت والنجوم حظك اليوم وما شابه ذلك هذا كله شرك بالله عز وجل، فلا يعلم الغيب إلا الله، وما كان الله عز وجل ليجعل شيئا من غيبه في النجوم أو في الكواكب أو في شيء من ذلك. فنحن نستفيد من هذه المخلوقات فيما يقربنا من الله عز وجل. الله تعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فنحن نتعرف من خلالها على الطرق ويعني مواقيت الصلاة ونحو ذلك، فنحن نحتاج إليها فيما يقربنا من الله عز وجل، أما ما سوى ذلك فليس من الدين في شيء. قال وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، طبعا تكلمنا عن ذلك مرارا. قال وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس، أيضا تكلمنا عن هذا بما فيه الكفاية. قال واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. وعرفنا أن المسلم الصادق العابد لله على الحقيقة يعبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء، يجمع بينها. لا يعبد الله عز وجل بالخوف وحده كالخوارج، لا يعبد الله بالخوف وحده كالخوارج، ولا يعبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، ولا يعبد الله بالحب وحده كالزنادقة وكغلاة الصوفية الذين انخلعوا من العبادات الشرعية وظنوا أن هذه العبادات إنما يخاطب بها أهل الظاهر وأهل الشريعة، أما أهل الباطن وأهل الحقيقة فإنهم لا يخاطبون بشيء من ذلك، لأنهم وصلوا. وذكرت لكم قولة القائل: وفي زندقة قالوا صلاة تركتها ولم يعلموا أني أصلي بمكة، أصلي صلاة الخمس بالبيت طائفا مع السادة الأخطار أهل الطريقة. فهو يجلس أمامك لا تراه يركع ركعة واحدة، فإذا كلمته في ذلك قال: أنت تراني بظاهري ولا تعلم أن باطني يواظب على الصلاة الخمس، بل أنا أفضل منك عند الله وأقرب منك منزلة. لماذا؟ لأنك تصلي في هذه المساجد، أما أنا فأنا أصلي في المسجد الحرام، يعني أصلي صلاة الخمس بالبيت طائفا مع السادة الأخطار أهل الطريقة. ويفسرون قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يصل إلى مرحلة عالية من الدين بالأوراد والأذكار المبتدعة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وطبعا يعني هؤلاء لا يفهمون، ولا يفهمون أنهم لا يفهمون. فيعني واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. لا، هؤلاء فسروها بأهوائهم وظنوا أنهم بمجرد أن يصلوا إلى مرحلة معينة من الذكر والأوراد التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنهم بذلك يعني يخرجون من التكاليف الشرعية. ويعني كما قال أبو علي الرذبالي رحمه الله تعالى، يعني قال: نعم، يعني هؤلاء وصلوا، ولكن وصلوا إلى فقر، وصلوا لكن إلى فقر الذي يظن أنه قد رفع عنه التكليف. هذا كافر مرتد، هذا كافر مرتد الذي يعتقد أنه لا يطالب بشيء من دين الله، وأنه لا يطالب بذلك الدين إلا أهل الظاهر فقط. فهذا كافر مرتد، ليس من الإسلام فيه شيء، مهما تمسح في الدين، مهما زعم محبة الأولياء والصالحين، فهذا كاذب منافق ضال مضل. بل الإنسان الصادق كلما تقرب من الله عز وجل علم أنه لا يزال مقصرا في حق الله عز وجل، ولا تأخذه قربة إلا إلى قربة، لا تأخذه قربة إلا إلى قربة، لأن الحسنة تدل إلى الحسنة وتأخذ بناصية الحسنة، والمعصية لا تدل إلا إلى معصية وتأخذ بناصية المعصية. فإن للحسنات أخوات، يعني تدعو إليها، وإن للسيئات أخوات أيضا تدل عليها. فالذي يتقرب إلى الله عز وجل بقربة ما ثم فجأة يمتنع عنها ويقول: أنا قد أخذت حظي ونصيبي منها، فلست في حاجة إليها. لماذا؟ لأنني رفع عني التكليف، أصبحت مطالبا بأمر آخر. أنتم أهل ظاهر وأهل حقيقة وأهل شريعة، أما نحن فنحن أهل باطن وأهل حقيقة، لا نخاطب بما تخاطب به. طبعا هذه زندقة، وهذا كفر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. بل يعني أصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إلى آخر لحظة من لحظات حياتهم يعبدون الله عز وجل. عمر رضي الله تعالى عنه لما يعني طعن، يعني سبحان الله، كان همه الذي يشغله أول ما أفيق: أصلى المسلمون الصبح؟ يعني أول كلمة نطق بها: أصلى المسلمون الصبح؟ طبعا هو قتل وهو يعني في طريقه لأداء الصلاة، فكان هذا هو همه. وكان يقول: فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يعني يقول هذه المقالة يعني دلالة على أن الإنسان لا بد أن يكون عابدا لله عز وجل حتى آخر رمق، حتى آخر نفس لا بد أن يكون عابدا لله عز وجل. ما عرفنا أن أبا بكر جاء مرة وقال أنا رفع عني التكليف، ظللت سنين طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصلت إلى مرحلة الصديقية، فأنا الآن لست مطالبا بصلاة ولا زكاة ولا حج ولا شيء من ذلك، أنتم تطالبون بذلك لأنكم ما وصلتم إلى ما وصلت إليه، وما صاحبتم النبي صلى الله عليه وسلم ما صاحبته، يعني أنا صاحبته منذ أن دعا إلى هذه الدعوة، أما أنتم فأنتم في حاجة إلى أن تستمروا على ما أنتم عليه لأنكم ما وصلتم إلى ما وصلت أنا إليه. هذا طبعا يعني هذا كفر بالله عز وجل، وهذه زندقة واضحة والله لا تحتاج إلى إقامة أدلة، يعني لا تحتاج إلى إقامة أدلة. والعجب من أقوام يعني لو أنك وصفتهم بالبهيمية لكنت مخطئا في حق البهائم، يعني لكن هناك أقوام وللأسف الشديد وصلوا إلى هذه المرحلة، يعني ترى أحدهم يعني يمسك بسبحة ويعد أورادا هو نفسه لا يفقه هذه الأوراد ولا يفهم عنها شيئا، حتى إذا وصل إلى العدد الذي طلب منه يقال له أنت الآن قد وصلت رفع عنك التكليف. طيب يعني كيف أرفع عنه التكليف إلا أن يكون مجنونا؟ إن كان من المجانين فنعم، أما إن كان من المكلفين فمن هو حتى يرفع عنه التكليف؟ ومن من عباد الله الصادقين قد رفع عنه التكليف حتى يرفع عنه هو؟ هل رفع عن أنبياء الله ورسله؟ يعني هل رفع التكليف عن أنبياء الله ورسله؟ ما رفع، فكيف يرفع عن غيرهم؟ فهذا أمر سبحان الله، يعني أنا أظن فعلا أنه لا يحتاج إلى إقامة حجة ولا إلى ذكر أدلة، لأن الأمر في غاية من الوضوح. قال واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشرق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. طبعا هو يقصد بذلك يعني طوائف من الصوفية، يعني عندهم طرق لا ترى مانعا من مجالسة النساء بل والخلوة بهن أيضا، ويقول هذه أختي في الطريقة، فيعني يرون أن هذا الأمر يعني لا إشكال فيه ويعني لا علاقة له بالتحريم، وإنما الخلوة يخاطب بها أصحاب النية الفاسدة، أما هؤلاء فقد يعني وصلوا إلى مرحلة عظيمة جدا، يعني فيعني بعضهم يعني قد يعني يرتكب ما حرم الله عز وجل أيضا بدعوة هذه الأخوة، يعني لو قيل له لماذا أنت تصنع ذلك الأمر يقول هذه وقت في الطريق هذه أخوة، يعني ما أنت ترى أمرا ظاهرا لا تعلم وفيه من الباطل، أنت ما وصلت بعد، فإن قلت له دلني على الطريق حتى أصل إلى ما وصلت إليه لما وجدت شيئا إلا يعني ما يشبه ما يكون في بيوت الدعارة ونحو ذلك، يعني لا تستطيع أن تصل إلى ما وصل إليه إلا بذلك الأمر، يعني بل بعض الدكاترة يعني الزاهرة رأى بنفسي وحدث بذلك، يعني رأى بنفسي في بعض المساجد الكبيرة يعني في في في في اختلاط داخل المسجد ويعني لطريقة من الطرق الصوفية مشهورة ومعروفة، فرأى واحدا منهم يعني يقبل امرأة داخل المسجد بين الناس، فيعني الرجل قال فانخلع قلبي، يعني يفعل هذا وداخل المسجد وبين الناس، فلما يعني ذهب إليه ينكر عليه قال له هذه أختي في الطريق، يعني هذا هو الرد، هذه أختي في الطريق، فيعني فما العمل مع أمه؟ لا أدري، يعني إن كانت هذه أخته في الطريقة فلا أدري ما العمل مع أمه في الطريقة، ما العمل مع ابنته في الطريقة، فإلى الله المشتكى. بل عندهم والله عندهم طوائف يتبادلون الزوجات في مجالس ويعتبرون ذلك قربة إلى الله عز وجل، يعني هذا يعطي زوجته لهذا وهذا يعطي زوجته لهذا ويعني يمضون الليل كله على هذا الأمر ويعتقدون أنهم يعني يتقربون إلى الله عز وجل. أنا أقول في الحقيقة يعني هؤلاء يعلمون أن هذا ليس من التعبد في شيء، بل هؤلاء فسقة رضوا هذه الطريقة وقبلوها لأنهم فسقة، فارتكبوا ذلك الأمر باسم الدين. فهؤلاء لا يحتاجون إلى إقامة أدلة، هؤلاء لا يحتاجون إلى إقامة أدلة، لأن هذا أمر مركوز في الفطر، الفطر السليمة. الإنسان لا يقبل هذا أبدا إلا إذا كان فاسقا ماجنا داعرا، لكن هؤلاء إذا رضوا بذلك الأمر فهذا يدل على أنهم فسقة. وفي الموارد يعني يحصل ما يحصل، يعني وطبعا تعلمون أنهم لا يذهبون إلى الموارد إلا لأجل ذلك الأمر، يعني يذهبون إلى الموارد خصيصا لأجل ذلك الأمر، يعني لا يذهبون إلى الموارد بقصد محبة الولي الفلاني أو بقصد التقرب إلى الله أبدا والله، بل بقصد التقرب إلى النساء وبقصد التقرب إلى الخمور وبقصد، يعني بعد انتهاء الموارد يعني اذهب بسيارة نقل كبيرة جدا لتحمل زجاجات الخمر والويسكي والبيرة، يعني من مخلفات هذه الموارد. أي والله هذه حقيقة، يعني بعد انتهاء الموارد اذهب إلى هذه الموارد ومعك سيارة نقل كبيرة لتحمل المخلفات التي بقيت في هذه الموالد، يعني ستحمل زجاجات لا تعد ولا تحصى من الخمر والبيرة والويسكي، ويعني ستحمل لفافات يعني كان يوضع فيها الحشيش والأفيون ونحو ذلك. هذا يعني على خلاف ما يرتكب من يعني الزنا والدعارة في هذه الموالد. يعني هذا منذ القدم، يعني هذا ليس وليد هذه الأيام، أو ليس يعني وليد مثلا ليس وليد قرن أو قرنين، بل هذا منذ القدم. وما حذر البربهاري من ذلك إلا أنه كان أيضا موجودا في زمانه، يعني هذه الطوائف النكدة ما زالت يعني يتوارث أتباعها هذا الأمر جيلا بعد جيل. فهو لا يتكلم بمجرد نصيحة محضة، لا، بل هو يواجه بذلك طوائف كانت موجودة ابتلي بها الإسلام والمسلمون. يقول: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشرط والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. قال: واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. يعني إذا وجد من ضل عن الهدى فلا ينبغي لقائل أن يقول: لماذا لم يهده الله؟ هذا قد ظلم. أو أن يأتي فلان فيقول: والله قد أردت طريق الهداية فما استطعت أن أصل. نقول: لا والله كذب، أنت اخترت طريق الضلالة. نعم، الله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده، ويدخل في هذا من حرص على طريق الهداية، فإن الله تعالى يعطيه إياه، يعني يرشده ويدله ويوفقه ويسدده إلى ذلك الأمر. وإلا فكيف يطلب الإنسان من الله تعالى الهدى والتوفيق بصدق وإخلاص ثم لا يرشده الله عز وجل إلى ذلك؟ كيف إذا أعطى الهداية ابتداء بمحض فضله لمن لم يتقصد طلب ذلك؟ فكيف بمن تقصد؟ كيف بمن تخصص؟ وهل عمر رضي الله تعالى عنه لما أوقع الله الإسلام في قلبه، هل لما دخل على أخته وزوجها هل دخل بقصد أن يكون مسلما؟ لا، وإنما أسلم حين تليت عليه آيات الله عز وجل، وهذا كان محض فضل من الله عز وجل، وكان إجابة من الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعز الإسلام بأحد العمرين. فكيف بمن تقصد طلب الهداية؟ حاشا لله أن يحرمه الوصول إلى الحق. أنت تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فكيف تطلب هذا وأنت صادق في هذا الطلب ثم يعني تحرم الوصول إلى الحق؟ يعني الذي يقول فلان ضل عن الحق لأن الله عز وجل يعني حرمه من ذلك ويعني صده عن ذلك، هذا طبعا كلام يعني لا ينبغي أن يقال، بل الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل وركب في الإنسان عقلا يميز به ويفهم ويعرف من خلاله طريق الحق من طريق الباطل، فيختار لنفسه. فالإنسان في هذا الأمر يعني عنده حرية الاختيار، يختار الخير من الشر، ومع ذلك نؤمن ونوقن بأنه ما اختار أحد طريق الهداية إلا بتوفيق من الله عز وجل، وما اختار أحد طريق الغواية إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته، لأنه لا يقع في كون الله شيء إلا بإرادته. هل قال فرعون ما قال رغما عن الله عز وجل؟ لا، حاشا لله، حاشا لله، لا يقع شيء في كون الله إلا بإرادته. لكن الله عز وجل يعني قد يريد الكفر ابتلاء واختبارا وهو لا يحبه، ويريد الهدى تفضلا على عباده وهو يحبه، فأراد إبليس وهو لا يحبه، أراده لغيره ما أراده لذاته، لأنه يعني يتوصل من خلاله إلى العبودية الحقة الصادقة. فما يعصي أحد إبليس إلا هو صادق في محبته لله عز وجل، فأراد الله تعالى إبليس لا لذاته وإنما لغيره، لشيء آخر، لطاعته، والله تعالى يحب الطاعة لذاته. أراد محمدا صلى الله عليه وسلم لذاته، لأنه أراد من خلاله أن يبين طريق الحق والهدى، فأراده يعني لذاته ليستدل الناس من خلاله على الطريق الحق الذي يوصل إلى الله عز وجل. فلا يقع شيء في كون الله إلا بإرادته ومشيئته. فمن هداه الله عز وجل فبفضله هداه، ومن أضله فبعدله أضله. هو الذي اختار طريق الضلال، هو الذي اختار طريق الضلال، وإلا فكيف يعقل أن يرسل الله تعالى الرسل ويعني ينزل الكتب ليقيم الحجة بذلك على عباده وهم معذورون؟ يقول أنا في الحقيقة كنت أريد الهدى فحجبني الله عز وجل عنه، منع الله عز وجل عني الهدى، كيف يمنعه عنك وقد أنزل الكتب وأرسل الرسل؟ ما فعل ذلك إلا لأجل أن تكون من أهل الحق، لكنك أبيت ورفضت هذه الهدية وهذا التيسير وهذا التسهيل من عند الله عز وجل، فأنت الذي اخترت الضلال. لكن لأنه لا يقع في كونه إلا ما يريد الله عز وجل فأضلك، يعني أضلك عدلا. وهذا طبعا أقوله لمن أراد ذلك، وإلا فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المهتدين وأن يتوفانا على ذلك. قال والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. طبعا عرفنا سابقا أن هذا الحديث لا صح، يعني لا صح هذا اللفظ. وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال أعمال ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هذا طبعا صحيح. وهذه الفقرة يعني تكلمنا عنها أيضا يعني سابقا أظن في الفقرة 29، يعني كنا قد تكلمنا يعني جمعنا عدة فقرات متفرقة فتكلمنا عنها يعني جميعا في مجلس واحد. قال واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. هذا يعني من النفائس التي ذكرت في هذا الكتاب. يعني مثلا أنت تعلم أن رجلا ما قد تكسب مالا حراما، هل لأنه تكسب مالا حراما يجوز لك أن تذهب إليه وأن تأخذ هذا المال لأنه أخذه عن طريق الحرام؟ مالك ومالك، انصحه فقط، قل له يا فلان أنت قد حصلت على هذا المال من طريق حرام، فتوب إلى الله عز وجل ورد هذا المال إلى أهله، لأنه من الممكن أن يكون قد تاب فعلا وعزم على أن يرد المال لأهله، فتذهب أنت فتأخذ منه هذا المال بدعوى أنه اكتسبه من حرام، فينظر هو إلى هذا المال الذي يريد أن يرده إلى أهله فلا يجده، أخذ منه. كيف هذا؟ هل أنت أخذت المال لترده إلى أصحابه؟ لا، إنما أخذته منه لا لشيء إلا لأجل الاستحلال، يعني لا لشيء إلا لأجل الاستحلال، ولست وليا للأمر حتى تقول أنا أخذت المال فربطته في بيت مال المسلمين، فلست وليا للأمر ولست مبعوثا من قبله ولست مخولا أو مفوضا من عند الله عز وجل بأن تتصرف هذا التصرف. من أنت؟ لا تملك في هذا الأمر إلا النصيحة فقط، قل له يا فلان أنت اكتسبت مالا محرما فتب إلى الله عز وجل ورده إلى أصحابه، فإن لم تكن تعلم مكانهم فتصدق به نيابة عن أصحابه، هذا هو الذي ينبغي عليك أن تفعله. أما أن تأخذ منه هذا المال لأنه تكسبه من حرام، هنا نقول ماذا بعد الأخذ؟ المال معك، ماذا بعد الأخذ؟ هل أنت تريد أن تضعه في بيت مال المسلمين أو أن تصدق به على المسلمين؟ من فعل ذلك هو الأولى بذلك، يعني لا يعقل أن تأخذ أنت منه المال حتى تتصدق به، هذا لا يعقل، ليس من حقك هذا أصلا، بل قل له رد المال إلى أصحابه، فإن سافروا أو تركوا مكانهم ولا تستطيع الوصول إليهم حينئذ تصدق أنت به نيابة عنه، فليس لك في الأمر إلا النصيحة، ولا يفعل ذلك حقيقة إلا من كان مستحلا، يعني لا يفعل هذا إلا من كان مستحلا، ولا أقول مستحلا لهذا المال الحرام الذي اكتسبه هؤلاء الناس، بل هو يستحل المال كله حلاله وحرامه. لماذا؟ لأن هذه الطائفة النكدة المكفرة والذين ينسبون إلى الجماعة الإسلامية، هؤلاء يستحلون هذه الأشياء باعتبار أن يعني أن أصحابها خرجوا من الدين، لأنهم لا يكفرون الكفار، وطبعا من لم يكفر الكفار فهو كافر، فبالتالي أموالهم حلال ونساؤهم حلال ودماؤهم حلال، فيعني يرتكبون معهم هذه الأشياء حسبة وديانة لله عز وجل. ولا عجب، لا عجب، يعني قد نرى بعض الناس يفعل ذلك الأمر هو يتقرب من الله عز وجل. ولذلك أشد شيء يبتلى به المرء الاغترار، أن يغتر بالناس، يعني ترى هذا له لحية ويعني في جبهته ما يدل على أنه يصلي كثيرا ولعله يبكي، وتنظر إليه فتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الرجل من أشد الناس خوفا من الله عز وجل، ومن أشد الناس يعني حرصا على يعني ظهور الحق ويعني المحافظة على دين الله تعالى والتمسك به، لكن إذا غربلته وجدته من أجهل الناس بأصول الدين. والخوارج كانوا كذلك، عبد الله بن عباس لما ذهب إليهم لنظرهم على أي حال وجدهم، على أي حال وجدهم قد أثرت فيهم الصلاة طوال الليل، يعني أعينهم قد أثر فيها طول السهر، وجباههم قد أثر فيها طول السجود لله عز وجل. قوم لهم منظر، لهم منظر، ولكن سبحان الله، يعني كما قال الشاعر لا يغرنك اللحى ولا الصور، تسعة أعشار من ترى بقر، تراهم مثل السحاب منتشرا وما فيه لطالب مطر، في شجر الثر لهم شبه، له رواء وما له ثمر. يعني طبعا مع احترامي للإخوة الملتحين، يعني الشاعر ما قصد النيل من اللحية لذاتها، بل قصد النيل من طائفة معينة أطلقت اللحى وفقط، يعني أطلقوا اللحى وفقط، لهذا يعني هو قصدهم بهذا الكلام، لا يغرنك اللحى ولا الصور، تسعة وعشار من ترى ذكر، يعني تأتي إلى هذا فتكلمه في أحكام الطهارة تراه ما شاء الله أفرغ من بطن حمار، لا يعقل شيئا ولا يفهم شيئا، لحيته هكذا يتقدم يصلي يا سبحان الله، يعني يرفع المنصوب وينصب المرفوع، ويعني الله أكبر ما شاء الله، ترى المجرور منصوب والمنصوب كل، ولحيته هكذا كثة ضخمة. يا أخي هداك الله، أنت ما وصلت لحيتك إلى هذه المرحلة إلا بعد أن مكث عدة أشهر، أين كنت؟ أين كنت؟ أما خرج منك أن تتعلم أحكام التجويد على الأقل؟ هذه اللحية هذا عيب عليك، يدخل فيتقدم فيصلي بالناس ولا يعرف كيفية القراءة الصحيحة، بل وتراه يتكلم في دين الله تعالى في الحلال والحرام وهو مسكين لا يعلم شيئا أصلا. لو تكلمت معه في أحكام الطهارة لرأيته يعني إن حصل منها شيئا فلا يكاد يعني يجاوز 10%، هذه 90 الباقية متى تتعلمها؟ بل وترى هؤلاء للأسف الشديد يصدر أحدهم نفسه للكلام في أصول الدين ويتكلم في تكفير الناس وفي أحكام الإيمان والكفر، يا سبحان الله، يجهل أحكام الطهارة ويتكلم في أحكام تتعلق بوصول الدين، يقول هذا كافر وهذا مرتد وهذا فاسق وهذا مجرم وهذا قاب قوسين أو أدنى من الكفر وهذا قاب، يا أخي هذاك الله تعالى ماذا تعرف عن أحكام الطهارة؟ تراه صفر اليدين، فهذه طائفة نكدة، فلذلك لا ينبغي أن نغتر بأحد حتى وإن طال وشال، حتى وإن بكى، حتى وإن على صوته ويذكر الناس بالنصيحة تشعر أنه ما شاء الله يكاد يموت الآن حزنا على الأمة، لا تغتر. من هذا؟ من علمك هذا يا أخي؟ من علمك هذا الأسلوب أصلا في النصيحة؟ هذه طريقة رخيصة، هذه طريقة ما عرفها أهل العلم أصلا، يعني أن يبدأ موعظته إلى آخرها بهذه الطريقة، هذا يستميل قلوب الناس فقط. لو كان عنده علم لذكر الناس بهدوء وثبات، العلم الذي عنده يحكم عليه أن يكون على وقار، خشية الله عز وجل لا يلزم منها أن يرفع صوته، وأن لا يلزم من هذا، خشية الله عز وجل علم وعمل، فأنت تعلم الناس ما يقربه من الله عز وجل، لكن أن تبدأ الموعظة من أولها إلى آخرها وهكذا في كل مجلس. وهناك يعني من المشاهير جدا على ذلك الأمر، والفصل منكم وإن شاء الله أنتم منهم يعني يعلم من أقصد، فطريقة سبحان الله لا تدخل القلب أصلا، ما هذا؟ هذه طريقة دنيئة، ما عرفها سلفنا الصالح. أنت تذكر الناس وتأخذ بأيديهم وتتلو عليهم الآيات والأحاديث دون أن يعني تضرب بقدميك المنبر ويعني تلوح بيديك وترفع صوتك، طب إلى متى؟ إلى متى؟ يعني لو أنك فعلت هذا في مرة من المرات يعني لقبلنا ذلك الأمر، لقلنا يعني خرج عن شعوره، والإنسان أحيانا قد يغلبه الأمر، لكن أن تبقى هكذا هذه طريقتك دائما وأبدا في النصيحة والإرشاد، لم يكن سلفنا الصالح بل طريق. يستدل مثلا بقول الله تعالى بقول جابر بن عبد الله في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا خطب يعني على صوته وأحمر وجهه وانتفخت أوداجه وارتفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، نعم كانت صفة خطبته كذلك، يعني لكن يرفع صوته بأي طريقة؟ بهذه الطريقة؟ يعني إنما يرفع صوته خشية على الناس، يعني يذكرهم ويعني ينبههم، أما أن يتبع طريقة يعني المقصود منها أن يبكي من هو أمامك فقط، أن يبكي السامع وانتهى الأمر. فلا ينبغي أن نغتر لا بالقول ولا بالفعل. بل يعني من الأمور العجيبة أن بعض الخوارج لما قتل أبو موسى الأشعري يعني قال له ستعلم أينا أولى بها صليا. يعني تخيل يعني هذا الخارجي يقول لأبي موسى يقول له ستعلم أينا أولى بها صليا. يا سبحان الله، حتى وأنت في هذه المرحلة يعني على وشك أن تخرج روحك، ومع ذلك يقول ستعلم أينا أولى بها صليا. يا سبحان الله، يا أخي لو كان عندك ذرة من الفهم فقلت سبحان الله، هذا صحابي جليل، وهذا أبو موسى الأشعري من علماء وفقهاء الصحابة، وأنا أختلف معه في أصل من أصول الدين. حاشا لله أن أكون على الحق وأن يكون هو على الباطل، حاشا لله. هذه والله لا تحتاج إلى إقامة حجة، لكن سبحان الله عبد الله بن عباس لما ناظرهم، وكانوا كثرة كافرة على اختلاف في ذكر العدد، لكنهم كانوا كثرة كافرة، بل بعضهم رفض أن يناظره ابتداء. لماذا؟ أليس عندك الحق؟ والأصل في صاحب الحق أن يدعو إليه. هذا رجل قد جاءك من أصحاب النبي، بل من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجيء هذا ينبغي أن تصر به، مجيء ذلك ينبغي أن تصر به، تقول هذا فقيه من فقهاء الصحابة نسمع منه لعله أن يردنا إلى الحق إن كنا على خلافه. لكن بعضهم رفض الأمر، وبعضهم أراد الله تعالى لهم النجاة والخير، قالوا بل نسمع منه. فلما أقام عليهم الحجة رجع معه ألفان فقط رجعوا معه، أما البقية الباقية فحاربوا كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن هم؟ قوم يقرؤون القرآن ويصلون ويقومون الليل ويتكلمون بالحلال والحرام، وأحدهم لا يعني لا يتخيل نفسه في معصية، بل وتعلمون مذهبهم أنهم يكفرون أصحاب المعاصي ويوجبون الخلود على من ارتكب كبيرة، يعني من ارتكب كبيرة يوجبون الخلود عليه في النار. فقوم بهذه المثابة يعني يغتر بهم الكثير من الناس. أهل الحق لا يغترون بأحد أبدا، أهل الحق دائما وأبدا عندهم أصل، ما هو؟ الكتاب والسنة، من تكلم بهما وأخبر عنهما ولزمهما إلى أن مات فهذا هو المصيب وهذا هو المحق، أما غيره فهو يعني على خطر عظيم ينبغي أن يتدارك أمر نفسه. وكفى بالمرء مخالفة أن يخالف ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. قال والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. قال في الهامش أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال ووكيع بن الجراح كما في كنز العمال، وأورده ابن الجودي في مناقب عمر وإسناده لا بأس به. أنا ما وقفت عليه في الحقيقة، فالله أعلم يعني لا أدري يعني صحة هذا الأثر أو لا، يعني نحمل على هذا الكلام إلى أن يتيسر مراجعة الإسناد. وطبعا علمنا أن أي أثر ينسب إلى الصحابة لابد من التحقق من صحته، هذا أمر لابد منه. والمقصود يعني في هذه الفقرة أنه ينصح بأن يعني الأصل في الأعمال أنها مباحة، يعني لا يحرم عليك عمل من الأعمال إلا إذا ثبت دليل تحريمه بيقين، لأن الأصل في الأعمال أنها مباحة، فإذا ثبت لك يعني حرمة عمل ما ينبغي عليك أن تتورع يعني عنه وأن تتركه لله تعالى. فإن لم تجد إلا هذا العمل واضطررت إلى أن يعني تأخذ ما يعني تقضي به حاجتك الضرورية فهذا يعني لك أن تفعله ولا ينبغي أن تمد يدك إلى الناس، ويعني حتى لا يبقى هذا ديدنك يعني في حياتك أن تمد يدك إلى الناس وأن تترك العمل، فهذا خطأ. يعني الأنبياء والرسل كانوا يعملون وكانت لهم حرف عرفوا بها، وكان الصحابة كذلك، منهم من يتاجر ومنهم من يعني يصنع بعض الصناعات، فالسلف ما كانوا كذلك، بل نحن إذا رجعنا إلى المحدثين الكبار يعني سنجد أنهم كانوا كذلك أيضا، كانوا يتورعون عن أخذ الأعطيات من الناس، وكانوا يزهدون في أعطيات السلاطين، بل إذا يعني أعطى السلطان واحدا منهم عطية إما أن يردها وإما أن يقبلها منعا يعني لانفتاح باب من أبواب الشر والفتنة، فيقبلها ثم يعني لا يطمئن ولا يهدأ حتى يفرق هذه العطية على الفقراء والمساكين، أما هو فهو يعني يجتهد ويتكسب حتى يغني نفسه عن الناس، حتى يعني إذا نظرت إلى بعض هؤلاء المحدثين في تراجمهم ترى أنهم يعني يقال مثلا فلان الجمال، فلان الحمال، فلان البزار، فلان القطان، فلان مثلا القماش، وهكذا، يعني له حرفة يعني يعرف بها، فما منعته الحرفة عن مواصلة طلب العلم ولا منعه العلم عن أن يحترف، فيجمع بين الأمرين، وهذا هو الطريق الصواب. يعني لأن الإنسان إذا تعرض للناس وكان من أهل العلم يعني من الممكن أن يصير تابعا ذليلا له، لأنهم يعطونه يعني يعطونه طعامه وشرابه وكسوته، فمتى يقول لهم كلمة الحق وإن كانت مرة؟ متى يصير يعني منكس الرأس؟ أما إن كان يرفض ذلك فإنه يبقى عزيزا مرفوع الرأس بين الناس، ينطق بكلمة الحق حتى ولو كانت مرة. إن كان لك عندي شيء فخذه، أنت لا تعنيني في شيء، أنا لا أطلب منك شيئا، إن كنت قد أعطيتني شيئا يوما ما فخذه، أما أنا فأنا أقول كلمة الحق وإن كانت مرة، لا أخذ منك شيئا أبدا. فهو يؤثر العمل ومشقة العمل على أن يمد يده إلى الناس حتى يبقى مرفوع الرأس، العلم الذي عنده يبذله للناس جميعا، لا يخشى في الله لومة لائم، هكذا كان سلفنا الصالح. قال: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه أعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. طبعا هذه أيضا تكلمنا عنها يعني مع بعض الفقرات السابقة. قال: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معهم، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه طبعا يعني يتكلم بالوجوب المتعلق بالأدب وليس الوجوب الاصطلاحي، وإلا فطبعا يعني الزيارة أصلا ليست واجبة، الزيارة ليست واجبة أصلا، بل تقصد المسجد النبوي لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من هدي السلف وإن رغمت أنوف. طبعا هذا كلام لا يعجب الكثير من الناس، تقصد المسجد النبوي لأجل القبر هذا بدعة ضلالة ما أنزل الله بها من سلطان، إنما يدخل الداخل إلى المسجد النبوي وقصده أن يصلي فيه ليحصل الأجر الوارد في الصلاة فيه، ثم تتم